يكون لأخت رضعت من العصر إلى العشاء وهي مع والدها، ما رأيكم في هذا الشيء؟ كيف؟ لأخت رضعت من العصر إلى العشاء قبل أن تتعذب، وهذه الحدائق وهذه الحدائق أيها الإخوة خطر عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها. فإن كانت هذه الحديقة فيها اختلاف الأمر بالسبب ولا يذهب إلى أعظم نفسه ولا بأهله حتى يكون ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر، فيذهب إليها أو يذهب إلى أهله مع أن السلام قبل ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يستعد لهذه الأمور، كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته وحبوبته وأسره مع الناس في هذه الأشياء المختلفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.